إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 26 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول 3، قال: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الواجب على المسلم أنه ينطق بالأمور العقائدية ويعرف معناها، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. الإيمان كل ما تعمله من أعمال الإيمان تقوله باللسان وتعتقده بالجنان. فمثلا قد يقول إنسان لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله كما علمنا الله في القرآن الكريم فيها ترك وعمل. فالذي يقول لا إله إلا الله يترك الأوثان والقبور والآلهة والمعبودات ويعبد الله وحده لا شريك له، وليعتقد أن محمد رسول الله كذلك ينبغي أن يعرف ما معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كونك تقول لا إله إلا الله وأنت تعبد الأوثان والقبور والأضرحة والقباب وتقدس الأشياخ ورؤوس الصوفية، فأنت لم تقل لا إله إلا الله. الله تبارك وتعالى قال لرسوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هم مع ذلك أنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، فقال أنتم لا تعبدون الله، وقال لهم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وقال لهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد كان بعض المشركين ينفق في الحج 1000 ناقة، 15 مليار. لما تكون الناقة رخيصة وهزيلة ويعني عاجفة ورقيقة وليس فيها لحم ولا شحم تدير 15 مليون، 1000 ناقة 15 مليار، فما بالك النوق التي كانوا يرعونها ويعلفونها ويهيئونها. 1000 ناقة، ومع ذلك كان ينفقها للمساكين والفقراء والمحتاجين وغير ذلك. ومع ذلك يعني الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبناء هذا الرجل قالوا: نريد أن نتصدق على أبينا ونحج على أبينا أو نعتمر عن أبينا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبوكم في النار. وكان يقوم بأعمال جبارة. كان هذا عبد الله بن جذعان أنشأ حلفا جمعية خيرية في مكة المكرمة، لا يبقى مظلوم في مكة، لا يبقى مظلوم في مكة، مكة بلد آمن يبقى آمن. جاء رجل إلى مكة المكرمة، جاء ببضاعة وسلعة وباعها. التجار مكة ومجرموها رأوا أن الرجل أجنبي، فأخذوا البضاعة ودخلوا بيوتهم وتركوه. دخلوا البيوت وتركوه، لا فايدة ولا رأس المال، هو جايبها من بعيد، بلاد بعيدة، فلم يجد أين يشتكي. فركب فوق جبل وقال: يا رجال مكة، أني مظلوم فانصروني. فخرج عبد الله بن جذعان قال له: تعال، ماذا عندك؟ قال: جبت بضاعة وبعتها، أخذوا السلعة وما أعطوني الثمن. قال: أنت ضيفي حتى ترجع. ذبح له وأكرمه وأعطاه بيت، وقال لهم: الذي أخذ شعرة من هذا الرجل يردها الآن. نعطيكم ثلاث أيام تردوا المال ولا تردوا السلعة. وهو صاحب كلمة وجيه من وجهاء البلد، فردوا له سلعته، ردوا له ثمن السلعة. أراد أن ينصرف قال أنت ضيفي حتى يحين موعد سفرك. ودعا هذا عبد الله بن جدعان إلى إنشاء جمعية خيرية هدفها نصرة المظلوم. ما يدخل إنسان في مكة عنده مظلمة إلا رديناها له، ردناها له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومها عمره 15 سنة. ونظرا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين وكان محبوبا وغير ذلك، وهو صغير، شاب صغير، أدخلوه من دون الشباب وأحضروه جمعية التأسيس، تأسيس جمعية الدفاع عن المظلومين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي فيه به حمور النعم، حمور النعم. إذن هذا الإنسان عمل خيري كبير جبار، يعني هذا ما يوجد حتى في مكة الآن، ما كانش مكة. وفي الطواف يأخذوا لمجينات ويحلوا لك الأخر ويخلوك تبكي، يدوا لك الحصيلة ويخلوك تبكي. هذا من أعماله الجبارة. وكان الذي عنده دين يأتي عنده فيقضي عنده دينه، اللي جاوزت الربا حتى صار هذا الشخص يعني مؤهل لكي يستعبد، لأن الربا نهايته ماذا؟ يعني تأخذ الأموال ولما يأتي العام تقول لهم زيدوا 13%، زيدوا العام الجاي زيدوا 13%، تطلع. لما تطلع الحسبة يغرق الإنسان، يقول له يلا باش تخلص، يقول لهم زيدوا العام الجاي نجي أنا وولادي وزوجتي ونصيروا ماذا؟ عبيد وبيعونا وردوا الأموال تاعكم. هكذا اليوم يستعمل صندوق النقد الدولي مع البلدان النايمة، يسموها البلدان النامية، دول العالم الثالث، يمد لهم القروض ومن بعد ذلك يجي يحصل على ماذا؟ بئر من آبار البترول يصير له. هذا عبد الله بن جدعان هذا حاله، أعمال خيرية يكاد لا توجد اليوم، لا توجد هذه الأعمال في هذا الزمن. طبعا الخير لا ينقطع من هذه الأمة إلى يوم القيامة. وكان يذبح 1000 ناقة هذه في الحج، اللي عنده دين يقضي له، اللي يبغى يستعبده الناس يسلكه، اللي يبغى يدوه كذا رهينة. وأكبر شيء من أكبر الأمور ما كانش الظلم، كانش الحقرة. الحقرة في مكة ما كانش، اللي عنده الرجلة ولا عنده اللي يقول أنا كذا، ما كانش. كانش عمل كما هذا الأمن، يعني حاجة عظيمة. لو تجيب الآن أرمادة تاع جيش ما تحقق لكش الأمن كما لو حققه هذا الشخص بماله وبجاهه وغير ذلك. ومات وترك 10 من الولد، وهذا الأولاد كلهم أسلموا، دخلوا الإسلام وبغوا ينفعوا بهم، أرادوا أن ينفعوا أباهم. تجاوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نريد أن نحج عن أبينا محج، نعتمر عليه ونتصدق عليه كما يفعلوا الناس اليوم. يعني لما يتفكر الرحمة التي بينه وبين أبيه يريد أن يوصل له شيء من الأجر. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الذي أكرمه الله عز وجل بوالديه أحدهما أو كلاهما فليشمر وليجتهد كل الاجتهاد، لأنه يوم يذهب أبوه ولا أمه للقبر لا يستطيع أن يوصل لهما الأجر أو الإحسان والبر كما لو أنه في هذه الحياة الدنيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما وكلاهما ولم يدخل الجنة ولم يغفر له. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة، ما فيه لا مراغغة ولا دوران ولا أي شيء، قال لهم بوكم فالنار. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم سكت وجهها، يا رسول الله عبد الله بن جدعان ألم تقل إنه كان ينفق 1000 ناقة؟ قال بلى. ألم ينشئ حلف الفضول؟ اسمه حلف الفضول هذا. قال بلى. قال ولكنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك دائما الله عز وجل يذكرنا لمن كان يرجو الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فكانوا مشركين، كانوا يعملون هذه الأعمال الخيرية، وكانوا في مقابل ذلك يوجهون ويصرفون أنواع من القربات لآلهته. هذا الذي ينبغي أن تدندن حوله المنابر دائما. ولو قال الناس مللنا أيها الإمام، قل لهم الخطرة الجاية غادي يجيب لكم حاجة جديدة. وش هي الحاجة الجديدة؟ عاود يجيب لهم نفس الأمر. نوح عليه الصلاة والسلام قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، كاين غير هذا الحديث؟ ألف سنة وهو يدعوهم، ألف سنة إلا 50 عاما، حتى أنهم صار عندهم هاجس، يعني كأنه شيء مزعج لما يشوفوا نوح يهربوا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وكانوا ما يستطيعوا يسمعوا هذا الكلام. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا استكبروا استكبارا، لما يسمى اليوم تهميش بطريقة جديدة، ما يختلف. قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون. ألف سنة هو يدعوه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، جيب حاجة أخرى، لأن المشركين قال الله تعالى كابر عليهم، أزعجهم، كابر عليهم ما تدعوهم إليه، الشيء اللي يكون يعني واللي يقلقهم، كابر على المشركين ما تدعوهم إليه. لكن ليس لنا إلا أن ندعو هذه الدعوة. لو يجوا الناس يقول يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه جاء إلى مدائن الشام واجتمع الناس لما شافوا، قالوا صحابي صاحب رسول الله جاء، هذا شاف الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوا يشوفوه، لأن كاين واحد الأثر يقول سيأتي زمان يقول الناس هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي زمان يقول هل رأيتم من رأى رسول الله، ثم يأتي زمان فيقول هل رأيتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم نعيم من نعيم الجنة، من نعيم الجنة ماذا؟ أن كما يقول فعمل لجنة رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها. بعض السلف قالوا لهم شوقنا في الجنة، الجنة وش فيها؟ فيها رؤية الله، ليس هناك أعظم من ذلك، لكن وش قالهم فيها رسول الله جاركم، تسوى اسمع يقول له واحد جارك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن هؤلاء الأبناء قال لهم أبوكم في النار، قالت يا رسول الله ألم ينشئ حلف الفضول، ألم ينفق 1000 ناقة أم يذبح 1000 ناقة في الحج، قال لم يقل، يقول يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعود إلى ما يقوله الإنسان، ينبغي أن يعرف معناه، ما تقولش حاجة وانت ما عارفش المعنى تاعها. ما معنى لا إله إلا الله؟ عرفناها المرة الماضية، لا معبود بحق إلا الله، أنك هذا الأمر كما قال المشركون لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فسروها له، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني تفسير لا إله إلا الله، المشركين فسروها أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. والمشركون لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه يا عمو قل لا إله إلا الله أشفع لك فيها عند الله، أحاج لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، قال المشركون أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغبوا عن ملة عبد المطلب، يعني لا إله إلا الله ستجعلك تترك كل ما كان يعبد عبد المطلب. ويوسف عليه الصلاة والسلام فسر لا إله إلا الله لما دخل على السجناء وقالوا له، يعني واحد رأى رؤيا والآخر رأى رؤيا، فقال لهم يعني أنا سأفسر لكم رؤياكم وأذهب إلى أكثر من ذلك، أنتم ما نفسرش غير الرؤيا، قال لهم مش غير نفسر الرؤيا، بل نقول لكم واش غادي تأكلوا غدوة، واش غادي تأكلوا في العشاء، واش غادي في العشية، والسيمان الجاية واش تأكلوا وغير ذلك. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فقالوا هذا الشيء من أين يكون؟ لا نعرفه إلا عن السحرة والكهنة والعرافون. وتعرفوا من أين يأتي هذا الشيء؟ ذلكما مما ما دارش هكذا، قلت أنا قلت لك أنا قلت لك استعرف بي ولا ما استعرفش بي، ولا اللي يديها هكذا غلبتك. يعني الأنبياء ينسبوا كل شيء لله، لما رآه مستقرا عنده عرش مع الجنون والعفاريت وما خوفهمش من نفسه، جنون، نقول لك الجنون يعني عفاريت والمرضى والشياطين وكذا، جاب العرش وحطه تمام، كان يجم يخوفهم من نفسه يقول لهم أنا جبته، قال لهم هذا من فضل ربي ليبلوني، هذا ابتلاء، أشكر أم أكفر. ويوسف قال لهم، وش قال لهم؟ ذلكما مما علمني ربي. ثم فسر لهم معنى التوحيد، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم، واتبعت إلا الله ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هذه في مقام وحده لا شريك له. إني تركت لا إله واتبعت إلا الله، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هذا في مقام وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير، يعني المشركين خير، أم الله الواحد القهار؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. إذن ليقطع عرف لا إله إلا الله، ما تقولهاش غير هكذا. الصوفية والطرقية والقبوريين والملاحدة وغير ذلك من والمشركين أهل الشرك يقولوها وما مش عارفين مساكين وش يقولوا. عندهم الشيخ يسلمونه على يديه وعلى كرعيه، ولما ينوض يدبزوا على على على على بلاسته، وشكون هو اللي يدي منها البركة في مجلسه، وإذا كان عرق يسلتوا العرق تاعه ويدوروا في قرعة ويتبركوا به، وربما يذهبون إلى أبعد من ذلك النجاسة من بول وغائط يقول هذا تاع الشيخ. وأسوأ من ذلك وألعن وأفحش من هذا، يتعلقون بغير الله تبارك وتعالى، هو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الليل هم يقولوا هكذا، اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف، يقولها ألف في العشية، يقولها ألف، هو راه يحسب لهم، الشيخ راه يحسب لهم، لطيف اللطيف، ودير هذيك دوك السبحة تاع الآخر تاع الإلكترونية، اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف، وهو لا يطلب اللطف من الله بل يطلب اللطف من الشيخ، هو يقول لا إله إلا الله. ما تنفعه لا إله إلا الله؟ الله تعالى قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ماذا يقولون. كذلك محمد رسول الله ينبغي أن تعرف ما معناها، ما معنى محمد رسول الله؟ ففسرها الشيخ بأربعة جمل: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ربع سورة، ربع أشياء. شهادة أن محمد رسول الله، لو قالها الإنسان أشهد أن محمد رسول الله وهو لا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها، هذا لم يشهد أن محمد رسول الله. فأولا أن تعترف بقلبك بأنه رسول الله، هذا يكون في القلب، هو الرسول يعني مبعوث بعثه الله إلى الإنس والجن، وتنطق بلسانك تقول محمد رسول الله أو محمد عبده ورسوله، لأن هناك من يقولها بلسانه وينكرها بقلبه، وهناك من يقولها من يعتقدها بقلبه ولا يقولها بلسانه، مثل أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول أن محمد رسول، كان يعتقد بأن محمد رسول الله لكن لا يقولها بلسانه، يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لم تؤمن؟ لماذا لا تقولها؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة، هم شيرين خاف يلوموني ولا يسبوني، لوجدتني سمحا بذلك مبينا. الخوف من الناس، الخوف من البشر، الخوف من مما يعامل به المخالف للأشرار، ولذلك بعض الناس يوافقون الأشرار اتقاء شرهم، وهذا دين. إلى متى أنت تخفي إيمانك؟ تخفيه لحظة ولحظتين، لكن هل تبقى حياتك كلك وأنت عبد للهوى؟ ينبغي أن تصدع. الله تعالى أقر النبي صلى الله عليه وسلم في إخفائه للدعوة 3 سنوات، ثم قال اصدع بما تؤمر، أعرض عن المشركين، أنذر عشيرتك الأقربين، قل إني أنا النذير المبين، وحدثه بأقوال الأنبياء، لا أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم، كيدوني جميعا فلا تنظرون، أجمعوا أمركم وشركاءكم، كلا إن معي ربي. هذه كلها أقوال الأنبياء، هود قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ونوح قال إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، ما تتشاوروش في السرية، تشاوروا أمامي أنني قاعد ما نهروش. ثم قضوا إلي ولا تنظرون. وسيدنا إبراهيم قال حجه قومه قال تحاجوني في الله، جادلوني في رب العالمين وقد هدان، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. المرء ينبغي أن يصدع بدين الله عز وجل، يغضر يرضى لي ربي فقط ولا أبالي بالناس، كما قالت عائشة رضي الله عنها لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس في سخط الله رضي الله عنه، من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا التلفظ بها لا يجو لا, لا, لا يكفي، لأن المنافقين قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأما الاعتقاد وعدم القول هذا دين المشركين، يعتقدوا، لأن الله سبحانه وتعالى قال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حتى فرعون يعرف بأن موسى رسول الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واليهود كذلك يعرفون أنه رسول الله، أن قرأوا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأبو طالب كان يعرف بأن محمد رسول الله، لكن الشرف هو شيخ مكة وشيخ الكعبة المشرفة وغير ذلك، فجاتها طايحة باش يأمن، وراو عارف لما يأمن مصيره أن يذهب للتهميش، أن يعامل بالعنف، يكون حبيبهم الحقاني فإذا بهم عدوهم القحطاني، كما يقول سيدنا وابن سيدنا، فإذا به لما شهد عبد الله بن السلام سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في عبد الله، قالوا هو عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا، فخرج من وراء رسول الله قال فإني أشهدكم يا بني إسرائيل أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقالوا يا محمد كذبناك، هذا سفيهنا وابن سفيهنا وشرنا وابن شرنا. فالذي يجب على كل مسلم النطق بالشهادة والاعتقاد، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني أبو طالب حمى رسول الله شعال من عام 44 سنة وهو يحميه، ما نفعته حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، بقي غير مسلم ويسمى كافر وخالد مخلد في النار، مع أنه قرشي وهاشمي ويرجع نسبه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. معنى شهادة لا إله إلا الله طاعته فيما أمر، أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، كل الذي يأمر به رسول الله نطيعه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله، فقارن طاعته بطاعة رسوله ومعصيته بمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. إذن أول الشروط الذي يؤمن بالرسول أولا يطيعه في الأوامر، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن هذا هو الشرط الأول من شهدوا أن محمد رسول الله. بقينا ثلاثة غدوة إن شاء الله نشوفهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 26 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ